خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ما له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من

قال فإن اتبعت